الكل يسجل، الأخ أحمد غالب، الأخ أبو أيوب، الكل يسجل، حتى إذا انقطع الخط أو إذا انقطع عند شخص يبقى عند الآخر. الكل يسجل. طيب، نحن لا نزال في كتاب التحرير، إن شاء الله ننتهي منه بهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى إن استطعنا. فنحن الآن وصلنا إلى باب الإقرار، والإقرار هو الإثبات، واصطلاحا الاعتراف بحق للغير، أو الإخبار، أو إخبار عن نفسه، أو إخبار شخص بحق عليه يكلفهم فوق طاقته. نعم، إن أسند وجوبه، لأنه لا يقبل منه هنا، إن أسند وجوبه لما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا، وإلا قبل إن كان من قبل، إن كان قد ثبت عليه من قبل فإنه يقبل، وهو كباقي الديون. ولا إقرار محجور بسفه، لأنه هذا قد حجر على عقله، قد حجر على عقله، خلافا للأحناف الذين يقولون أننا نقدم العقل على المال. أيوه، إلا في نذر قربة بدنية، كالنذر أن يعني أن يكون مثلا بحج أو بقربة بدنية، وتدبير دبر عبدا مثلا، ووصية، وحد، وقود، وطلاق، وخلع، وظهار، ونفي نسب، واستلحاق له. ايوه، هذا يثبت. ولا اقرار رقيق على سيده الا في معامله، ولا اقرار رقيق على سيده الا في معامله، يعني اذا كان قد اذن له، ايوه اذن له فيها، اذا اذن له بالتجاره ثم اقر فلا باس، اما اذا لم ياذن له فلا يقبل، ويؤدي من كسبه وما في يده، وهذه من غرائب الفقهاء. والإقرار الصحيح لا يقبل الرجوع عنه من أقر بشيء لزمه، إلا في ردة، لا يقبل الرجوع عنه إلا في ردة، وزنا، وشرب خمر، الحدود، حق الله سبحانه وتعالى لا بأس أن يرجع، وسرقة، نعم السرقة في القطع، أما في المال فإنه يثبت ولا يستطيع الرجوع عنه. أيوة، وقطع الطريق في سقوط القطع إلى المال، نعم، ولا يلزم إلا بالتفسير، إلا أن يقر بدراهم، يعني لو قال مثلا له علي شيء، فهذا لا بد من التفسير، إلا أن يقر بدراهم ويطلق ويقول عدة، فيحمل على أنها وازنة، إلا أنها تكون دراهم البلد في الثانية، أنا ما أعرف كيف بعيد. ايوه، ولا يلزم الا بالتفسير، الا ان يقر بدراهم ويطلق، يقول مثلا لو قال له علي شيء، هذا ليس مفسر، لا بد من التفسير، ولا بد ان يفسر، يقول كم، يعني يذكر ما يتمول، ولو دراهم قليله، الا ان يقر بدراهم، يقول له علي دراهم، ايوه، ويطلق يعني بغير عدد، او يقول يعني يقبل، او يقول عده، يعني له دراهم عدة، فيحمل على أنها وازنة، غير مفهوم، لأنها وازنة غير مفهوم. يعني الدراهم ايام ايامهم كانت تؤخذ بالوزن ولا تؤخذ بالعد. كانت تؤخذ بالوزن ولا تؤخذ بالعد. فيقول مثلا قال الا ان يقول الا ان تكون دراهم البلد الثانيه عده يعني موزونه، ويقبل اقراره لوارثه في مرض موته لانه الان ابعد من التهمه. وان كان الشافعيه لا يقولون بالتهمه ولا يقولون بسد الذرائع، ولو وجد من الطلاب من يتحرى هذه المواضع وهي سد الذرائع، ان متى يقولون بها او يقالون فيها مذهبهم. فاننا سنمر ان شاء الله بالتنبيه، وليستعد الاخ الهوامله في هذه المساله لنحصر المسائل التي عملوا فيها بسد الذريعه وهي ليس من اصول المذهب، والتهمه لا يقولون بالتهمه وهي ايضا ليست من اصول المذهب. الشفعه، باب الشفعه، الشفعه هي الضم، يعني هو حق تملك قهري يثبت للشريك او للمالك القديم على المالك الجديد. قال انما تثبت في ارض، يعني لانها تقسم، اما غير الارض مثل البناء والغراس هذا قال لا يقسم الا اذا يكون تباع. قال انما تثبت في ارض وما يتبعها في بيع كبناء وغراس وثمرة لم تظهر، هذه تكون تابعة لشريك ما يكون للجوار. عند البيع ليس في ما يأخذ دفعة، لا بد من معاوضة، ما إذا أخذه بتركة أو بإرث فإنه لا يثبت الشفعة. فيما لو قسب لم تبطل منفعته المقصودة، أما إذا بطل فلا. وسنفصل إن شاء الله في التنبيه إن شاء الله بعد هذا. باب الغصب، والغصب حرام طبعا جميع المذاهب، هو استيلاء حق الغير بغير حق، أيوة الاستيلاء على حق الغير سواء كان مال أو غير مال حتى ولو كان مكان في مصلى. وإذا عمل فيه عملا فله إبطاله، بنى عليه أو أخذ، إلا أن يكون فيه ضرر، كان يكون غصب خيطا ثم خاط به جائفة مثلا، أو غصب عودا أو خشبة ووضعها على باخرة أو سفينة ثم كان طالبه فيها في ثبت البحر، ففي هذه الحالة يجيئه إلى أقرب مكان ويأخذها، أما كذا فلا، لأن يكون فيها ضرر والضرر يزال لكن لا يزال بضرر أكبر منه. وإذا عمل فيه عملا فله إبطاله، إلا في نحو ما لو غصب غزلا فنسجه، هذا قد ضاع، أو طينا فضربه لبنا، أيوة، أو زجاجا فاتخذه قدحا أو قدحا، أو ذهبا أو فضة فاتخذه حليا، أيوة، فهذا وإذا عمل فيه عمل فأبطله، هذا ما يستطيع إبطاله. والمضمنات غصب أيوة هذا يضمنها بأقصى القيم، وعارية وهذا أيضا يضمنها إذا أتلفت في غير المأذن به، وإتلاف إذا أتلف أي شيء كان، وقبض بسوم إذا تلفه فإنه يضمنه، أو بيع فاسد فإنه يضمنه، فاسد العقود كصحيحها في الضمان أو تعدي سواء كان عنده أمانة أو غيره فإنه إذا تعدى يضمن. والضمان أربع أنواع، بالمثلي في المثلي، كسر كأس فيأتي بكأس، صحن يأتي بصحن، نعم، وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز له وجاز السلم فيه، يعني من ضبط ما كان معدودا أو موزونا أو مذروعا أو مكيلا فهذا ينضبط، ما كان منضبطا فهو مثلي، وما كان لا ينضبط كهريسة وغالية وحيوان فهذا بالقيمة، وبالقيمة في المتقوم كالمنافع، وبأقل الأمرين من القيمة والأرش في السيد إذا أتلف عبده الجاني لأنه هذا الذي يجب عليه، أيوة، وبغير ذلك. المبيع بعد البيع، المبيع بيد البائع، ولبن المصارة، والمهر بيد الزوج، وجنين الأمة، أيوة. وقد يضمن الشيء بشيئين، الآن الأول بالمثل والثاني بغيره، نعم. وقد يضمن الشيء بشيئين، فيما لو قتل محرم صيدا مملوكا بالجزاء لحق الله وبالقيمة لمالكه مع مرتين. نعم، وفيما لو دنا المغصوب في يد الغاصب ثم تلف عنده فإنه يضمن أيضا مرتين، يضمن للمجني عليه أقل الأمرين من قيمته والأرش، وللمالك قيمته أيضا. وفيما لو وطئ زوجة أصله الأب أو غيره أو فرعه ابنه ومن تحته بشبهة، أما إذا كان بغير شبهة فإنه زاني، يغرم مهرين بعد الدخول، أيوة، ومهرا مهرا لها لأنه قد أتلف شيئا لأنه قد دخل فيها، ومهرا لأنه فوت عليه بوض أيضا، ومهرا ونصفا قبله، ومهرا ونصفا قبله. باب اللقطة، هو أنواع اللقطة جائزة طبعا. اللقطة هو أن يجد مالا ضائعا في فلاه أو في شارع أو في مسجد أو في أي مكان ليس ملكا لأحد، أما إذا كان عامرا أو في بيت فإنها لصاحبه. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هي أنواع. أيوة، لو وطئ هنا وفيما لو وطئ زوجة أصله أو فرعه بشبهة يغرم مهرين بعد الدخول، ومهرا ونصفا قبله يعني قبل الدخول، واضحا لو كان يعني مهرا للزوجة لأنه قد وطئها، ومهرا للأصل أو للفرع قبل الدخول لأنه هذا الذي وجب عليه نصفه يعني وليس مهرا كاملا. طيب الآن أحدها حيوان وجده في عمارة يحل التقاطه ويعرفه سنة، فإن ظهر مالكه وإلا تملكه بله. أيوة، الحيوان إذا كان يمتنع بنفسه، إذا كان يمتنع بنفسه كجمل وفرس وغيره أو غزال، كان يمتنع بنفسه بهرب أو طير كالحمام، فهذا لا يأخذه إذا وجده في الصحراء لأن صاحبه وضعه هناك وله غرض في ذلك. أما إذا كان لا يدافع عن نفسه أو لا يمتنع عن نفسه كشاة فإنه يأخذها، أما إذا كان في عامر فإنه يأخذها أيضا، يأخذ لأنها ضائعة. أحدها حيوان وجده في عمارة يحل التقاطه ويعرفه سنة، فإن ظهر مالكه وإلا أعطاه وإلا تملكه بلفظ، وقد تملكته أو اخترت التملك، والحقيقة لا يشترط التلفظ وقد قلنا في غير هذا الشرح. وكذا بمفازة وهو غير ممتنع من صغار السباع، يعني إذا كان شاه، وإلا فيحل التقاطه للحفظ لا للأكل والإتلاف وللتملك. الثاني غير حيوان لا يخشى فساده فهو كالأول يعني كالدراهم والدنانير. الثالث يخشى فساده فيخير بين أكله وبيعه، يخير بين أكله وبيعه فإن ظهر مالكه وأعطاه قيمته أو ثمنه. الرابع أن يجد اللقطة بحرم مكة فيلتقطها للحفظ ويجب تعريفها، لا يلتقطها ويضعها عند أصحابها الآن هناك موضع مكان خاص بالمال الضائع أو الضال أو اللقطة، فإنه يعود به إلى هذا المكان لأن الحرم لا يأتيه الناس إلا يومين ثلاث أيام أربعة أيام إلى أسبوع، فلا يرجع لعله لا يرجع في عمره كامل، فكيف يتملكها فكيف يحفظها في بيته وغيره، لا بد أن يسلمها إلى هذا المكان. الخامس أن يجدها بدار كفر فغنيمة تخمس وله أربعة أخماسها، والخمس يقسمه بين أصحاب الخمس كما مر. السادس أن يجدها مع لقيط، أيوة الخامس أن يجدها بدار كفر فغنيمة تخمس له أربع أخماسها. السادس أن يجدها مع لقيط، أيوة يعني وجد منبوذ أو لقيط في جنب قمامة أو بالشارع أو بأي مكان، يمكن يكون ابن زنا، يمكن يكون أهله توفوا أو حدث لهم حادث وسلم هو ونجا، أو يكون أمه وضعته خوفا عليه من قتل أو سرقة أو نهب أو شيء فوضعته هناك، وأحيانا قد تضع مال بجانبه. أيوة، قال أن يجدها مع لقيط مسدودة في ثيابه فهي للقيط، هذا المال له أو بجنبه أو مدفونة تحته فلقطة، يعني لا للاقط وليس للملقوط. السابع أن يجد هدايا ويخاف فوت وقت النحر، هدايا يعني أضاحي، أيوة، فيدفعها لحاكم ينحره وجدها هناك، يعني بعد يوم النحر خلاص انتهى، ثلاثة أيام النحر خلاص ينحره بنفسه، أو يدفعها للحاكم والقاضي هناك. الثامن لقطة الحرب بدار الإسلام، الثامن لقطة الحرب بدار الإسلام، هذا لا يملكها بل هي غنيمة. التاسع لقطة المرتد يردها على الإمام وهي ثي إلا أن يسلم، فإن كان الواجد رقيقا غير مكاتب غير مكاتب فسيده الملتقط، إن التقط إن أذن له بالالتقاط، أيوة، وأقرها عنده، وإلا انتزعت منه، فإن أتلفها تعلق الضمان برقبته لا بذمته فيباع بها، وإن كان مكاتبا فهي له إن لم يعجز أو يعجز نفسه، وإلا أخذها القاضي وحفظها لمالكها، أو صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفة انتزعها القاضي منه وانتزعها وليه وعرفها وتملكها له، لهذا للمجنون أو المحجور عليه بسفة أو للصبي، أو فاسقا صح التقاطه لكنها تنتزع منه وتوضع عند عدل ولا يعتبر تعريفه بل يضم إليه رقيب. ومن يريد سفرا لا يسافر بها إلا بعد التعريف، يعرف سنة، يعرف سنة من بداية الالتقاط، لا يتملكها ولا يستطيع أن يتملكها إلا بعد مضي سنة كاملة. قال الآجال، باب الآجال هي مضروبة بالشرع، أيوة، أو بالشرط، وهي 20، العدة والاستبراء والهدنة والزكاة، يعني الهدنة بقدر ما يتفق عليها، بقدر ما يتفق عليها، أما العدة والاستبراء محددة، أيوة، لكن لعل الهدنة يقول أنها لا تزيد على هذه المدة المحددة، يعني لأن بعضهم اختلفوا فيها، هل تجوز مؤبدة أو تجوز إلى 10 سنوات أو إلى 3 سنوات أو إلى أو لا تجوز، يعني على خلاف. نعم، والزكاة والعنة يعني إلى سنة، واللقطة والرضاع والحمل وخيار الشرط، أيوة، وأقل الحيض، هذه بالعادة وليس بالشرع، بالعادة، والنفاس وأكثرهما وهذا أيضا بالعادة، وأقل الطهر، هذا المفهوم، ومدة مقام السفر هذا بالشرع لكنه أيضا اجتهاد في الفهم، ومدة مسح المقيم والسفر والمسافر هذا بالشرع، نعم، ومدة البلوغ، أيوة، 15 عاما، ومبدأ الحيض 9 سنوات اكتمالها بداية العشر، والاحتلام واليأس أو الياس يعني بعد 60 إلى 50 على خلاف، ومضروبة بالعقد وهو 5 أنواع، ما يبطله الأجل وهو الربوي والسلم بتأجيل لا يجوز، أيوة، بتأجيل رأس ماله، وما لا يصح إلا به وهو الإجارة، الإجارة لا بد من أجل فيها، والكتابة والجزية لا تصح إلا بالإجارة بالأجل، وما يصح به وبالحلول كبيع الأعيان والصفات، وما يصح به مجهولا يعني مركز سلم، وما يصح به مجهولا لا معلوما وهو الرهن والقراض والعمرة والرقبة، وما يصح به معلوما هل من وجد سوار ذهب في دولة كفر فله 4 أخماس، هو على هذا المذهب يقول انه هكذا يخمس، لكن يعني ينبغي ايضا الحذر من مسائل دار الكفر ودار الحرب ودار الاسلام ودار كذا، فقد يكون الشخص في دولة وتكون مثلا بريطانيا أمريكا دولة كافرة مثلا، فيأتي بهذه الأحكام ويتكلم بها، فقد يجد أذية، قد يجد أذية فيما لو تكلم بشيء هو يعني في غنى عنها. طيب قال وما يصح به معلوما ومجهولا وهو العارية والوديعة. العارية يعني مجهولة يعني إلى أجل يمكن إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر عارية عندك أو إلى سنة أو عارتكها مطلقا، والوديعة كذلك. باب الحجر، الحجر كثير أكثر من 36 نوع تقريبا أكثر، لكنهم الفقهاء دائما ما يقررون يعني مواطن 5 أو 6 تقريبا. قال هو خاص، هو خاص كالحجر على الراهن، أيوة لا يجوز أن يبيع الراهن ما رهنه إلا بإذن المرتهن، أيوة كالحجر على الراهن في المرهون إلا وفاء إلى وفاء الدين، وعلى السيد في المكاتب لأن العقد لازم من جهته، وكذلك الراهن لازم من جهة الراهن، أيوة. وفي بيع الآبق والمغصوب والمبيع قبل القبض لا يجوز بيعه أبدا لأنه يكون فيه غرض، والبيع قبل القبض لا يجوز لأنه لم يستوفي الملك. وعام يعني حجر عام، وهو حجر الفلس ويختص بالمال، وهو من ما لعله يأتي. وسفه ويختص بالمال والإقرار، وجنون في كل شيء يعني محجور عليه من كل شيء، أيوة السفيه يعني محجور على ماله وليس على عقله، وبالإقرار إذا أقر بشيء يضر به، نعم. وجنون في كل شيء محجور عليه، وصغر في غير العبادات، أما في العبادات فإنه لا مانع من أن يأتي بها ويصح صلاته وصيامه وغيره. ورق في حق السيد لأجل السيد، الصبي لأجل ماله، والعبد لأجل سيده. ومرض في الثلثين إذا تصرف فيهما، يعني لا يجوز له التصرف إلا في ثلث فقط بلا عوض، وفي كل المال مع الوارث، أي لا يجوز له التصرف فيه مع الوارث، نعم. وردة، فإن عاد الإسلام تبين نفوذ تصرفه وإلا فلا. ويرتفع حجر الفلس والسفه بعد الرشد برفع الحاكم له. السفه إن كان صغيرا إن كان صبيا فبالبلوغ لا يحتاج إلى قاضي، وإن كان سفيها مبذرا فهذا لا يحجر عليه إلا باجتهاد من القاضي، وكذلك لا يرتفع إلا به، أيوة. وحجر البقية بارتفاعها بنفسها اللي هو الجنون والصبي وغير، نعم. باب التفليس، إذا حجر الحاكم على أحد بإفلاسه قدم الغرماء مؤنته في حياته إن لم يستغني بكسبه. إذا عنده مال إذا حجر الحاكم على أحد بإفلاسه قدم الغرماء مؤنته في حياته إن لم يستغني بكسب، أيوة. ومؤنة تجهيزه بعد موته، ومؤنة بيع ماله كأجرة دلال. الآن يعني إذا باعها في من يزيد فإن هذه الأشياء كلها تدخل فيه. ودينه اللازم قبل الحجر، يعني قد وجب عليه وثبت قبل الحجر، إن كان به رهن يقدم الراهن طبعا، يقدم صاحبه، وقدم البائع بمبيعه إن لم يقبل ثمنه ووجدها بنفسها ووجده بحاله، أو ناقصا نقص صفة بأن لا يفرد بالعقد، أو زائدا زيادة متصلة أو منفصلة، أو كانت أثرا كقصارة على الزيادة، القصارة يعني عبارة عن غسيل أو كوي كأنه، لكن الزيادة المذكورة للمفلس، فإن كان زائد على وجه ناقص من وجه فإن كان في الذات رد الزيادة وضارب مع الغرماء بالنقص. كلمة ضارب مع الغرماء في باب الحجر يقصد به يزاحمهم، أو في الصفة فهو للبائع ولا شيء له في النقص ولا عليه في الزيادة، أو كان النقص في الصفة والزيادة، أيوة، أو كان النقص في الصفة والزيادة في الذات أو الأثر فلا شيء له، والزيادة للمفلس، وفي عكسه له الرجوع في المبيع والمضاربة مع الغرماء بالنقص، وإن وجده مختلطا بمثله أو دونه فله أخذ قدر المبيع من المختلط أو بأجود، يعني قد أتلفها فلا رجوع في المخلوط، لكنه يضارب مع الغرماء يعني يزاحمهم. باب الوقف، أيوة، الوقف هو التحبيس والتسبيل والتأبيد والتحريم، أيوة. ما من أحد من الصحابة إلا وقد سبل ووقف، ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3. التبرع، قال وصية وهبة وعتق وإباحة ووقف، هذه أنواع التبرع. من يوصي من بعده أو يهب لشخص لحياته أو يعتق لحياته أو بغيره، وإباحة يبيح له، ووقف يعني يوقفها، وشرطه صيغة أوقفت أبدت حبست وقفت، أيوة. قالوا أوقف لغة ضعيفة، وأن يكون الواقف أهلا للتبرع. أيوة، لا يكون محجور عليه ولا صبي ولا مجنون، والموقوف عليه موجودا عند الوقف، أولادي وأولاد أولادي، يكون أولاد موجود، أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وليس معصية كمن يوقف خمارة أو كنيسة. أيوة، ويمكن تمليكه، لا يكون للحمار أو للكلب حقبوس مثلا إن كان معينا. والموقوف، والموقوف يدوم، قال وشرطه صيغة كوقفت وحبست وصبلت، وأن يكون الواقف أهلا للتبرع، والموقوف عليه موجودا عند الوقف. أيوة، إن يعني يوقف على زيد الحمل هذا مثلا وهو موجود، أما إذا وقف على حمل وهو غير موجود فلا يكون، وليس بمعصية كأن يكون مثلا خمارة أو غيره. ويمكن تمليكه، يعني لا يكون لحيوان إن كان معينا. والموقوف يدوم نفعه، لا يكون ثابت كعقار وغيره، لا كمطعوم لأنه سينتهي، ولا ريحان. والملك فيه ينتقل إلى الله تعالى على اختصاصه الآدمي، ملك الموقوف ينتقل في القول الراجح في المذهب أنه ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، ينتقل إلى الملك الباري. نعم، أيوة، لكن بعد ذلك التصرف يكون الآدمي بشرط الواقف، بالشرط الذي شرطه الواقف. نعم. باب إحياء الموات. أيوة، يعني إحياء الأرض الموجودة هذه الآن كلها ميتة في الأرض، الأرض كلها ميتة، الأرض الآن العامرة والمزروعة كلها تركوها الناس، فالفقهاء جزاهم الله خير ورحمهم الله كانوا يعني يبوبون لمن يحيي الموات، الآن الناس تركوا الأرض الحية. نعم. قال باب إحياء الموات، هو الأرض التي لم تعمر قط، أما إذا عمرت فهي للزيد حقه، ولا يجوز لك أن تعمرها، هي عامر، أن تعمر الميت. والبلاد ضربان، بلاد كفر، فهي لمن غلب عليها، كأنهم يعني ملكوهم. أحيانا يقولوا أن الكفار ليس لهم شيء من الأرض، ولذلك يسمى في، يقولوا أنها كانت مغصوبة معهم وعادت إلينا. وبلاد إسلام، فالعامر عمارة إسلامية وإن خرب لأهله، وإن لم يعرفوا من هم. والعامر عمارة جاهلية يملك بالإحياء، والخراب يملكه المسلم بالإحياء حتى ما ظهر فيه من معدن باطن لم يعلمه. والمعدن اسمان، ظاهر وهو ما خرج بلا علاج، يعني بلا تعب بلا عمل. أيوة، وهو مشترك بين المسلمين كالقار والنفط وغيره، لا يجوز إحياؤه ولا إقطاعه، يعني من وجده فإنه يأخذ حاجته ثم يزعج، فإن ضاق قدم السابق بقدر حاجته. أيوة، ضاق يعني حسر نهر مثلا، أو لو نقول الآن لو وجد في جبل مثلا قار أو نفط أو شيء، فإنه لا يكون لهذا الشخص الواجد ليلا ونهارا، وإنما يأخذ حاجته. هم يقولون هكذا المطلوب من المعادن، نعم، لا يملك لشخص معين، وإنما يكون للأمة أن تأخذه الدولة، جزاهم الله خير. فإن ذاك قدم السابق بقدر حاجته، فإن جاءوا معا قدم بقرعة. وباطل، يعني المعدن إما أن يكون ظاهر أو باطل، وهما لا يخرج إلا بعلاج، الأول ظاهر خرج بنفسه، وباطل وهما لا يخرج إلا بعلاج، فللسلطان اقطاعه كما اقطع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعضه، ولا يملك بالإحياء، ولا يملك بالإحياء، ومن سبق إليه فهو أحق به ما دام يعمل فيه إلا إذا طال مقامه. أيوة، هذا المقصود هو الآن، ليس الموات، ليس الأرض الميتة، وإنما يتكلم عن المعادن الآن هو. أيوة، ومن سبق إليه فهو أحق به ما دام يعمل فيه إلا إن طال مقامه فإنه يزعج، ومن ثم وثم محتاج، وثم محتاج غيره، يعني هناك من يجد غيره يحتاج إليه فيزعج كالمعدن الظاهر، وإذا أقطع أو إذا قطع العمل لم يمنع منه غيره. نعم، لأن سيأتي معنا إن شاء الله هل يعني يمنع أو هو اللي يقطع بعذر أو بغير عذر. والإمام أن يحمي بقعة، يترك بقعة معينة يقول هذه لا تأخذوها، وإنما هي الإبل الصدقة وللمحتاجين وغيرها، وتكون مرافق للدولة، تسمى مرافق دولة، وللإمام أن يحمي بقعة لرعي محتاج لا لنفسه، ولا يجوز أن يأخذ نفسه الآن كلها لهم. نعم، ويجوز نقض ما حماه لحاجة. أيوة، إلا نقض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقض. نعم، أيوة، ويجوز نقض ما حماه لحاجة بإقطاع، يعني إذا جاء الخليفة من بعده يجوز أن ينقضه ويغير، أو هو بنفسه أيضا أو غيره، لا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الفرائض، ارفع. الفرائض جمع فريضة، وهي التركة، وهي التركة التي يتركها الميت، وهي النصيب، نصيب مقدر شرعا للوارث. أيوة، أسباب الإرث أربعة، يعني حين يكون في نوع من التفنن، وأن هي ثلاثة. هذه إن شاء الله إن وجدت لنا دورة فإننا نأخذ الفرائض من الرحبية، نأخذ الفرائض إن شاء الله من الرحبية ونتقنها، لأن من أراد أن يدرس الفرائض فعليه بالرحبية، فإنها الملخص الجزم. نعم، قال: قرابة ونكاح وولاء وإسلام، زاد الإسلام. نعم، فتصرف التركة، فتصرف التركة أو باقيها، يعني بعد إعطاء أصحاب الفرائض، لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث خاص أو مستغرق. وموانعه ستة، يعني ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. الموانعه ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، لكنه هنا يتوسع. قال: موانعه ستة: رق يعني عبد، وردة يعني كائن كفر، وقتل القاتل لا يرث، واختلاف دين يكون تابع الردة، ودار، واختلاف الدين ودار، دار الكفر وغيره، وذوي الكفر يعني لا يتوارثون، ودوري هل تفرض الفرائض على غير المسلمين في بلاد المسلمين؟ نحكمهم بكتابنا. نعم، جاءك محكم بينهم بما انزل الله. نعم، الحكم الدوري او الدور الحكمي، الدور الحكمي يعني مثاله ابن، لا، عم مات الميت وترك عم، ترك أخ له، مات الميت ترك أخ له، أخ له، ثم هذا الأخ أقر أن الميت وارث، أقر أن الميت وارث. لا إله إلا الله، معلش نقف عندها حتى تفهموها. يعني مات الميت وترك أخ، الأخ هذا حائز التركة، الأخ لا بد أن يكون حائز التركة، أقر أن للميت وارث ابن، أقر بابن للميت. أيوة، الآن لا يصح إقرار إلا إذا كان حائزا للتركة، لا يصح لك إذا كان حائزا للتركة. ونحن الآن هنا إذا أعطيناه التركة فإننا نكون قد أحرمنا من أثبت بنوته، وهو الابن الميت. وإذا أعطينا الميت، إذا أعطينا الابن من هذه التركة أو هذه التركة، فإننا نكون قد منعنا هذا الأخ من الاستلحاق أو من إثبات النسب. هذا في باب إثبات النسب. الآن مسألة الدوري، مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا لولا جفاه لم أشب، أنا ما شيبت إلا لأن حبيبي تركني، وهو أصلا ما تركني إلا لأنني شيبة. فهمتم؟ أحسن من حق السلاقة يقول دوره إلى ثلاث لتبيد من جحن وحن بجن بجن بجن. هذا الآن أثبت سموها الدور، تبقى التركة لا يعطى، لا يعطى العم اللي هو أخ الميت لأن الابن يحجبه، ولا يعطى الابن لأنه ثبت بعيش إذا أعطيناه نكون أبطلنا شهادة أو أبطلنا استلحاق أو أبطلنا قول العم، فيبقى التركة تبقى هناك إلى قيام الساعة. هذا يسمى دور حكمي. والوارثون من الرجال 10، الوارثون كثير لكن هو يتكلم عن 10 على سبيل الاختصار، ابن وابنه، أيوة لا بشروط طبعا، الابن بشروط، لا لا الابن يرث كل التركة إذا انفرد، وابنه ابن الابن إذا عدم الابن، إذا إذا إذا فقد الابن فابن الابن يرث، أما ابن الابن فإنه لا يرث مع الابن إلا في القوانين الوضعية الآن في مصر واليمن، وإن كان في اليمن عندنا ليس لأنها من قوانين الوضعية، وإنما هي يسموها من اختيارات أمير المؤمنين، ليس أمير المؤمنين الإمام أحمد، الإمام يحيى حميد الدين الذي حكم اليمن قديما، أيوة قال يعطى ابن الابن يعطى من يسمى وسموها وصية واجبة من الثلث بشرط أن يكون فقير وأن تكون من الثلث وأقل وهكذا. نعم كرر، أيوة لكنهم يورثونهم. قال الوارثون من الرجال 10 ابن وابنه وإن نزل، نعم والأب وأبوه وإن على، الأب يرث أيوة ويأخذ كل التركة إذا انفرد، والأب والجد لا يرث إلا مع عدم وجود الأب أيوة وإن على، والأخ مطلقا سواء أخ شقيق أو الأخ لأب أو أخ لأم، الأخ الشقيق يرث في حالة عدم وجود الابن أو الأب، أما إذا كان هو مات الميت ترك أخ فإنه يرث التركة كلها، أو أخ لأب أو ابن أخ شقيق وهكذا، وابن أخ لأب أيوة وابنه، إلا للأم، الأخ لأم يرث لكن ابن الأخ لأم لا، وعم وابنه، العم يرث، وعم شقيق وعم لأب، وابن عم شقيق وابن عم لأب، هؤلاء يرثوا، وزوج يرث، يرث النصف إن كان إن ماتت الزوجة وليس معها فرع وارث، والربع إن كان معها فرع وارث، وذو الولاء إذا مات الميت وليس له وارث فإنه يرثه من أعتقه. ومن النساء 7 بنت، 3 البنت إذا مات الميت ترك بنت فلها النصف، أما إذا كانت مع أخيها فإنها للذكر في حظ الأنثى ترث بالتعصيب، وبنت الابن، بنت الابن ترث 3 النصف إذا كانت وحدها، مات الميت وترك بنت فقط فلها النصف، وبشرط عدم وجود أخت معها وإلا فلهما الثلثان، أو لم يكن معها أخ يعصبها وإلا فلا ترث بالتعصيب، وأن لا تكون بنتان قد استغرقتا التركة، أي وإن نزل، وأم الأم ترث أيضا بشروط كما سيأتي معنا، أحيانا الثلث وأحيانا السدس، وجدة جدة لها السدس بشروط، وأخت الأخت أيضا الشقيقة، والأب والأخت الأم أيوة، الأخت الشقيقة لها النصف، والأختان الثلثان أيوة، والأخت الأم لها السدس كما أن الأخ الأم لها السدس، وزوجة الزوجة أحيانا ثلث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، وأحيانا يكون لها الثم أو الزوجات أيوة إذا كان له فرع وارث، وذات الولاء وهي المعتقة، ثم إن لم ينتظر بيت المال وهو غير منتظر رد ما فضل على ذوي الفروض غير الزوجين لأنه ليس بينهما نسب وإنما هم أجانب لا يترد عنها، ثم ذوي الأرحام وهم 11 ولد بنت هذا غير وارث وأخت ولد بنت وولد أخت بنت وولد أخت وولد بنت أخ أيضا وبنت أخ أيوة وعم لأم وخال وخالة وعمة وجد أبو أم يسمى فاسد وجدة أم أبي أم أيضا فاسد وولد أخ لأم هؤلاء لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام كلهم نعم لكن إذا لم تنتظم بيت المال فإنه يرد بعد ذلك إلى ذوي الأرحام وهل هم على من جهة طريق القرابة أو طريق التنزيل إذا أخذنا إن شاء الله المواريث في الرحبية فإننا سنفصل ذلك تفصيلا نحن الآن نقرأ ونفصل فردا لما اتفقنا واتفقتم وعلى هذا الأساس طيب أو إذا أردتم أن نفصل ما فيش مانع. ويرث بالفرض من الرجال 5 بالفرض 5 الأب يرث بالفرض أحيانا يأخذ السدس أيوة والجد السدس وأحيانا له الثلث وأخ الأخ الأخ الأخ لأم نعم وأخ لأم الأخ لأم يرث بالنعم هو عصبة لكن الأخ لأم يرث السدس إن كان منفردا والثلث إن كان معه غيره وأخ لأبوين في المشركة، في المشركة أيوة، وزوج بالفرض أيضا أخ لأبوه في المشركة فإنه أيضا يرث بالفرض مع الأخوة الأم يعني، وزوج يرث بالفرض مرة النصف ومرة الربع، والعصبة 15 ابن أيوة، العصبة هم من من من من إذا انفرد أخذ جميع المال أيوة، الابن، الابن يأخذ جميع، إذا مات الميت ترك ابن فإنه يأخذ جميع المال، أو ابن ابن كذلك، ومات الميت ترك أب فكذلك، مات الميت ترك أجد فكذلك، مات الميت ترك أخ أبوين فكذلك، مات الميت ترك أخ لأب فكذلك، مات الميت ترك ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب وكذلك، وعم لأبوين وابنه أيضا، وعم لأب وابنه، والأخوات مع البنات هذه عصبات أيضا، وذوي الولاء وبيت المال. والعصبة من النساء ثلاثة أقسام، عصبة بنفسها وهي ذات الولاء نعم لا تحتاج إلى من يعصبها، وعصبة بغيرها وهي البنات وبنات الابن مع أخوانهم. ارفع. وهي البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب مع أخواتهن نعم. يسمى عصبة، في عصبة بالغير في عصبة مع الغير. والفروض المذكورة في كتاب الله ستة، الثلثان ونصفه ونصف نصفه أيوة، الثلثان والثلث والسدس، أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه أيوة، أو النصف ونصفه ونصف نصفه، أو الثم وضعفه وضعف ضعفه. فالثلثان فرض أربعة سمى هبادبز، ستة هبادبز، فالفرضين يقولوا هبادبز بلغة الأبجد هوز، وهي مقسمة على نفس الحروف أيضا. والثلثان فرض أربعة، بنتان إذا مات الميت ترك بنتان فلهما الثلثان أيوة، وبنتا ابن بشرط عدم وجود البنتين وبشرط من ليس معهن ذكر ولا وجود أيضا عم. لا إله إلا الله. كيف انقطع يا رجل؟ نعم أيوة، الثلث فرض اثنين، أم ليس لميتها فرع، الثلث للأم وللأخوة لأم، الثلث فرض الأم إذا لم يكن معها أيوة، الأم لها الثلث إذا مات الميت ترك أم وأب فلها الثلث والباقي للأب، أما إذا كان معها فرع وارث مع الميت فرع وارث فلها السدس، أو كان معها أخوة للميت فلها السدس ولو لم يكونوا وارثين أيوة، ولها الثلث إلا مع إلا في زوجة مع أبوين يعني أو زوج، فهذه الزوجة أو زوج فلها ثلث الباقي، وقالوا تأدبا، وعدد من ولد الأم يعني اثنين فأكثر سواء ذكر أو إناث أو واحد ذكر واحد أنثى، فهؤلاء ليس لهم إلا الثلث نعم. والسدس فرض سبعة، الأب له السدس في حالة وجود فرع وارث، والجد في حالة عدم وجود الأب وليس هناك أخوة كما سيأتي معنا، لميتهما فرع وارث، وأم لميتها ذلك يعني وارث فلها السدس، أو للميت عدد من الأخوة فلها السدس أيضا، وجدة في حالة عدم وجود الأم وجدات كذلك، وبنت ابن فأكثر إذا كان بنت ابن فأكثر مع وجود البنت لأنها لها السدس تكملة للثلثين أيوة، بشرط عدم وجود العمة العمتين، أما إذا كان مات الميت وترك بنت وبنت ابن فإن البنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، وأخت الأب مع أخت الأبوين، مات الميت وترك أخت لأب أخت شقيقة وأخت الأب، فالأخت الأب لها السدس تكملة للثلثين، أما إذا مات الميت وترك أختين فليس للأخت الأب شيء، وواحد من ولد إلا أن يكون لها أخ عصبها، وواحد من ولد الأم، وواحد من ولد الأم فله السدس. ايوه، فان كان له اخ فله السدس، نعم يعني اخ من امه، والنصف فرض خمسه. بنت، ماذا مات الميت ترك بنت منفرده ليس معها اخ ولا اخت فلها النصف، وبنت ابن، مات الميت وترك بنت ابن ليس معها اخ ولا اخت وليس معها عمه ولا عم. ايوه، واخت لابوين، مات الميت وترك اخت لابوين فقط فلها النصف. في اخر سوره النساء، يسالونك يستفتونك قل الله يفتيكم. ايوه، وبنت واخت لابوين، اذا مات الميت ترك اخت لابوين فلها النصف بشرط عدم وجود من ذكر قبل، ومات الميت ترك اخت لاب ايضا بشرط عدم وجود من ذكر من قبل، اللي هو الاخت الابوين و البنت وبنت الابن. طيب، وزوج ليس لميت فرع وارث، اذا مات الميته ماتت فلزوجها النصف اذا لم يكن لها فرع وارث، فان كان لها فرع وارث فله الربع، والربع فرض اثنين. زوج لميته فرع وارث، مات الميت ماتت الزوجة ولها فرع وارث فإن الزوجة ليست الربع، والزوجة ليس لميتها فرع وارث، إذا مات الزوج وليس له فرع وارث فلها الربع، وإن كان له فرع وارث فله الثمن، ولذلك قال والثمن فرض زوجة أو زوجات، فأتى لميتها كذلك يعني فرع وارث. فصل في العول يعني الزيادة، العول يعني الزيادة، الزيادة في الأنصباء، نعم، وهو زيادة بقي من سهام ذوي الفروض يعني على أصل المسألة. قال العول والذي يعود من أصول الفرائض ثلاثة، ستة، الستة تعود إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة بالشفع والوتر، واثنا عشر إلى سبعة عشر يعني بالوتر فقط، والأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فقط بثمنها، تعود بثمنها فقط. فصل في بيان الحجب، الحجب مهم، لا يجوز للقاضي أن يفتي في باب الفرائض إذا لم يعرف الحجب والتعصيب. طيب، قال ولد الابن يحجب بالابن، أيوة هذا شرعا، أن الابن لا يرث إذا إذا إذا كان الابن موجود أو حاضر أو حي، أيوة، إلا في بعض الدساتير كما في بعض البلدان فإنه يرث، الآن كما قلت لكم إن الابن يرث مع الأب، حتى عندنا في اليمن فإنه يرث، لكن يسمونها وصية واجبة. والجد، والجد بالأب، الأب يحجب الجد، والجد لا يرث إلا في حالة عدم وجود الأب، والجدة بالأم لا ترث الجدة إلا إذا كانت الأم ميتة، والأم تحجب، والأخ لأب بالأخ لأبوين، الأخ لأبوين يحجب الأخ لأب، ايوه، والاخ الاب محجوب بالابوين، والعم لاب محجوب ايضا بالعم الابوين، وابنيهما كذلك، وبنت وبنات الابن محجوبات بالبنات الا ان يكون معهن او انزل منهن ذكر فيعصبهن، يسمى الاخ المبارك، واحيانا يكون الاخ المشؤوم، والاخوات لاب بالاخوات الابوين ايضا محجوبات الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن، وولد يعصبهن يسمى ايضا الاخ المبارك والاخ المشؤوم، وولد الام بفرع الميت وأبيه وأبي أبيه، أي نعم بالأصل والفرع، الأخ لأم محجوب بالأصل وبالفرع، أيوة، يسمى كلالة، يسمي بعضهم حشري. فصل، ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلها، أيوة، يعني ابن الابن يرث ينزل منزلة الابن، وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحج، وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب، إلا أنها تحجب بالابن، والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما بقى في مسألة الغراوين، والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الأخوة لأبوين أو لأب، أيوة، لأن الأخوة يدلون إلى الأب به بواسطة الأب، والجد يدلي أيضا بواسطة الأب خلافا للأحناف، والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلها بل ما بقي، والأخت الأب كالأخت الشقيقة إلا أنها تحجب بالأخ الشقيق. فصل، أصول الفرائض سبعة، اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة، هذه لا تعود. اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة هذه لا تعود، وستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهذه تعود. فكل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي فأصلها اثنان، أيوة، ومنها تصح، أو ثلثان وثلث، أو ثلثان وما بقي فمنها أيضا تصح، أو ثلث وما بقي فأصلها ثلاثة، أي ربع وما بقي فأصلها أربعة، أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو سدس وثلثان ونصف فأصلها ستة، فأصلها ستة. أين أنا؟ أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو سدس وثلثان أو سدس ونصف فأصلها ستة، أو ثمن وما بقي أو نصف أو ونصف يعني ثمن ونصف وما بقي فأصلها ثمانية، أو ربع وسدس فأصلها اثنا عشر. أيوة هذه أصول المسائل، هذه أصول يعني تعمل أصل المسألة، يعني يسمى القاسم المشترك الذي يقسم فيها الانصباء أو الفروض، واحد له الربع واحد له النصف واحد له الثلث، ثم تأتي بعامل مشترك يقسم الجميع. فصل: إن كسرت الفريضة على جنس واحد ضرب عدده في أصلها بعول أو وبعولها. أي طبعا مسائل الآن أنا ما أدري هل تفهمونها، لأنه هذه كلها تحتاج إلى سبورة وتحتاج إلى مسائل، تحتاج إلى أمثلة، وتحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى يعني أسبوع كامل لما أخذتموه الآن وأخذوا أكثر من أسبوع. لكن هل كما اتفقنا أننا نسرد سردا ثم نعود بعد ذلك نأخذ الرحبية إن شاء الله؟ إذا دورة الرحبية إن شاء الله، في دورة الرحبية نفصل هذا، لأن هذا كبير، هذا قوي. قال: إن كسرت الفريضة على جنس واحد ضرب عدده في أصلها وبعولها حتى تصح المسألة، أو على جنسين فأكثر ضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وبعولها فما بلغ صحت منه، ومنها تصح. أيوة. فصل: الاختصار نوعان، أحدهما بين السهام فترد الفريضة لوقتها، أيوة، يسمى الموافقة والمناسبة، الثاني بين الرؤوس فإن كان بينها مماثلة اقتصر على أحدهما، أو مداخلة فعلى الأكثر يعني الأكبر، أو موافقة فعلى الوفق، أخذ وفق أحدهما فترد بكامل الآخر. فلو توافق عددان في جزئين ضرب، أين ذهبت؟ فلو توافق عددان في جزء ضرب ذلك الجزء من أحدهما بكامل الآخر أو بالآخر. فصل: في المناسخة هي أن يموت الميت ويكون له ورثة، ثم لا تقسم هذه التركة بين الورثة حتى يموت شخص آخر، وقد الشخص الآخر هذا قد يكون له ورثة وقد لا يكون له ورثة من هؤلاء، قد يكون له ورثة جدد وقد يكون هم الورثة أنفسهم، فإن كانوا هم الورثة لا يحتاج إلى مسألة أخرى، وإن كان له اختلفت الأنصباء أو كان له ورثة آخر فإنها يعمل للأول مسألة ثم تصحح ثم مسألة أخرى ثم نعم. هي أن لا تقسم التركة حتى يموت بعض الورثة، فتصحح فريضة كل ميت ثم يضرب بعضها في بعض بعد اعتبار الاختصار السابق، فلما بلغ فمما بلغ صحت منه. فصل: في المشركة هي زوج وأم وولداها، أيوة، وأخر أبوين للزوج النصف وللأم السدس ولولدي الأم الثلث يشاركهما فيه الأخ لأبوين، فإن كان الأخ لأب سقط ويسمى الحجرية أو اليمنية، أيوة، أو الحمارية. أنهم جاءوا وسألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يعطيهم، وفي العام الثاني جاء آخرون فأعطاهم فقال ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، أيوة، وهو أصل ثابت في عند الأصوليين أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فصل: في ميراث الجد يرث مع الفرع الذكر السدس، أيوة، الجد يرث مع الفرع الذكر، أيوة، يعني إذا مات الميت ترك ابن وجد، أيوة، السدس، ومع الأنثى السدس فرضا والباقي تعصيبا، تأخذ الأنثى نصف ثم الباقي يأخذه الجد، وإن كان معه أولاد أبوين أو الأب فله الأكثر من مقاسمتهم والثلث خلافا للأحناف. بعضهم قال أنه يحجب وينزل منزلة الأب فيحجب الأولاد، والحقيقة أنه يقاسمهم، وإن كان قد أفتى بعض الصحابة بأنه لا يجوز الإفتاء بين الجد والأخوة، قال: سلونا عن عضلكم ودعونا من الجد والأخوة فلا حياه الله ولا بياه. وقال في موضوع آخر: من سره وندق حمدنا في جهنم فليفتي بين في الجد مع الأخوة. لكن هذا قال الفقهاء قبل الإجماع، أما بعد الإجماع فيجوز، لكن لا يجوز إحداث قولا ثالث. يرث مع الفرع الذكر السدس ومع الاثنين السدس فرضا والباقي تعصيبا، وإن كان معه أولاد أبوين أو لأب فله الأكثر من مقاسمتهم والثلث، ويعد أولاد الأبوين عليه، يعني الأخ والأشقاء يأتون بالأخوة الأب الذين لا يرثون فيعادون بهم، يعني يقول للجد نحن الآن عددنا كذا، ثم يتركون يأخذ الجد يأخذ قسطه، ثم بعد ذلك الأخوة الأبوين يحجبون الأخ الأب، يعني هنا يأتون به فقط ليمنع الجد من أن يقاسم. قال ولا يرثنا إلا إن تمحض أولاد الأبوين إناثا فما زاد على فرضهن فهو لأولاد الأب، وإن كان معهم صاحب فرض فله الأكثر من المقاسمة وثلث الباقي والسدس. نعم ارفع ارفع. وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له السدس، يعني الجد لا يحرم بحال أبدا، أما الأخوة إذا لم يبقى لهم شيء فيتوكلون على الله، أما الجد إن بقي أخذ السدس والأخوة ليس لهم شيء، وإن لم يبقى شيء فرض له السدس، وإن بقي شيء أيضا فتفرض السدس وتعول. وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له السدس ويزاد بعد ذلك في العول، وقد يبقى دون السدس كبنتين فيفرض له وتعال أيضا، وقد يبقى السدس كبنتين وأم فيفوز به وتسقط الأخوة في هذه الأحوال كلها. فصل. لا يورث المرتد، المرتد لا يرث، الكافر لا يرث، لا يجوز أن يرثه المسلم إلا إذا كان يهوديا. أنا قد قلت لكم هذا، كان يكون لك أخ يهودي مثلا، أخ يهودي وهي دولة كافرة مثلا، دولة كافرة في إسرائيل، وأنت مسلم ومات وترك مليار دولار ولا خمسة مليار دولار ولا ألف دولار ولا ملايين الدولارات، فلا يجوز لك أن تعطيها شارون مثلا. فهنا نقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيجوز أن نقول تؤخذ من الكافر ولا، والكافر لا يرثه، لا يرث المرتد كما لا يرث، بل ماله في، نعم إذا انتظم بيت مال المسلمين فإنه يأخذ ولي الأمر ثم يعطى للمسلمين، أما أننا نعطاها لشارون لا. ولا يورث ولا ولد الزنا، نعم ولد الزنا لا يرث إلا من أمه، والملاعنة كذلك بقرابة الأب بل يرث من أمه. نعم. فصل. إذا اجتمع في شخص جهتا فرض لم يرث إلا بأقواهما، والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى. هذه صورة مسائل ليست موجودة في الكتب، وإنما ذكرها الإمام النووي وغيره، ذكرها فقهاء الشافعية في كتبهم، فتناقلها المكتاب، يعني كان قد توجد أحيانا إذا وطأ الإنسان ابنته أو أمه بشبهة أو غيره فحملت منه بنت فتكون أخته وبنته، يعني هذه صورة مسألة فقط يأتى بها أحيانا للرياضة. إذا اجتمع في شخص جهتا فرض لم يرث إلا بأقواهما، والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى كبنت يا أخت لأم، بأن يطأ نحو مجوسي أو غيره بشبهة أمه كان يطأ مجوسي أمه أصلا أو غيره يعني مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا، أيوة، أو لا تحجب هذه الآن تحجب إحداهما الأخرى، أيوة، أو لا تحجب كأم هي أخت الأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا، أو تكون أقل حجبا كأم هي أخت الأب، هذه هي نفسها التي ذكرت بأن يطأها، قال بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا، فالأولى أم أمه وأخته، فإن كانت جهتي فرض وتعصيب كزوج وهو معتق أو ابن عم ورث بهما. نعم. فصل. يرث المشكل القدر المتيقن ويوقف الباقي إلى التبين، يعني هذا لو أن مات الميت وترك ورثة وخنثى مشكل، ما ندري هل هو بنت أو هو ولد، فإننا نعمل له مسألتين ثم نورثه بالأقل، ولا نعطي أيضا، لأن احتمال نعمل مسألتين، مسألة فيها الأقل ومسألة فيها الأكثر، ثم بعد ذلك نضر فيه الورثة في مسألة الأكثر ونظر فيه الخنثى في مسألة الإيش الأقل، حتى إذا اتضح لنا الأمر بعد ذلك رددنا الأمور إلى نصائبها. يرث المشكل قد لم تتيقن ويوقف الباقي إلى التبين، وكذلك المفقود، والمفقود لا يورث ويوقف نصيبه من الميراث حتى يتيقن حاله أيضا لاحتمال أن يكون حي. فإلى نعمل مسألة ونظر فيها بالورثة. نعم. ويوقف ميراث الحمل، الحمل احتمال تكون حامل بواحد، احتمال باثنين، احتمال بثلاثة، احتمال باربعة، هذه كلها سهل ما عندك مشكلة، لكن احتمال أن تكون وارث ببنتين فهنا هذه مسألة خطيرة لأن لهما الثلثان. ويوقف ميراث الحمل ولا يعطى غيره إلا ما يتيقن أنه يرث معه. نعمل احتمال أن يكون هذا الميت ذكر، العم ليس له شيء والأخ ليس له شيء وإلى آخره، ونعمل احتمال أن يكون إيش يرث ويوقف ميراث الحمل ولا يعطى غيره إلا ما يتيقن أنه يرث معه كتاب النكاح. تواصلون؟ أنا رأيي خلاص إذا نتوقف يعني. جزاكم الله خيرا. إذا نتوقف. خلاص يس ما نفعتش. جاءت متأخر.